الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا الشوق نار كاوية قد ذقت منه عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا حطام الفانية أنا عاشق متحير والقلب فيه شفافيا أنا مولع بجميلة والنفس فيها صابيا أنا مولع برحيلة في الصيد نعم الداهيا يكمل في الحشا والثغر فيه القاضية والثغر فيه القاضية هي منيتي هي بغيتي هي في الحياة رجائيا لكنني لا أشتهي أن نلتقي في زاوية أو نلتقي في روضة وأنا أقرب الساقيا أنا بغيتي أن نلتقي في ساحة مترامية للحرب فيها صولة تصلى بنار الحامية حتى إذا حمي الوقيس وحان نزع ردائيا وسط سرية ترجو الجنان العالية ترجو الجنان العالية شربت بدمائيا حان الوصال فرحت أجذبها إلي عنانيا فرمستها وتبسمت وشدت ونعم الشادية قد أطربت من حولنا فتراقصوا لحدائيا وتمايلوا في نشوة وقضوا فما من باقيا توبتي هي من جنى أنعم بها من جانيا هذا وهذا دأبنا في كل حرب دانيا حتى إذا قضي الجهاد ورحت أنظر شانيا فإذا كمين للعدو فسقطت فيه مجندلا قد حان يوم وفاتيا فرحلت للمولى القدير فأحسنن لقائيا وقال لي أنت أمر بعتر رخيص بغاليا افرح ولا تجزع فيا لمسارتي وهنائيا هذه أماني التي سطرتها في قافيا وتلك حالي منذ أن أدركت أني عاريا هذه الدنيا كظل حديقة مترامية وأنا كأني طارق فيها جلست بناحيا فأجلت فيها ناظري ومكثت فيها ثانيا حتى إذا حان الرحيل رحلت وهي كما هي يا سامعا لمقالتي يا عالما بالخافيا يا باقيا والكل يثنى يا مجيبا داعيا أنا عابدك المذنب جئتك أشتكي لك حاليا لحالي وأنلني أمنيات سامية إنها سبب العنا وشقائيا يا رب فارحمني وأجزل في الجنان عطايا يا رب أخلص نيتي فيما يقول لسانيا واغفر لمن يدعو لنا عند سماع مقاليه